الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد امتن الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين من بين الأديان جميعا أن جعلنا حملة لرسالة الإسلام التي هي خاتمة الديانات، ونبيها صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، وتتم هذه النعمة وتكمل بأن وفقنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من أهل السنة من بين المسلمين، لا روافض ولا خوارج، لا مرجئة ولا إباضية، لا مبتدعة ولا محدثة أو مخترعة، وإنما نسير على هدي السنة ونتبع سير أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى مشيرا إلى علياء منهجهم وإلى رفيع مرتبتهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه منة مضاعفة، نية منة مكررة، إنها منة مضاعفة ومنة مكررة امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، فنسأله سبحانه أن يثبتنا عليها وأن يميتنا داعين إليها ملتزمين بها غير مبدلين ولا مغيرين. ومن الأصول التي يدعو إليها أهل السنة ويعيشون حياتهم في سبيلها ويمضون أعمارهم في توكيدها وتوطيدها، توحيد الله جل في علاه. هذا التوحيد الذي لا يكون فيه الإنسان في أول حياته مسلما إلا إذا قال لا إله إلا الله، ولا يكون في آخر حياته مختوما له بالخير والحسنى إلا إذا كان قوله فيها أو قوله فيها لا إله إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا ينطق أحدا في هذه اللحظات المحرجة وفي هذه الساعة العصيبة إلا من كان ذا إيمان قوي وتوحيد نقي. أما غير هذا وذاك فإنه إن ختم له فبكلام من كلام الدنيا وبقول من قول أهل الباطل ومن حديث هو حديث لا يعود إلى الآخرة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يكون من هو على هذه الشاكلة كذلك إلا إذا كان ممن قال فيهم رب العالمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات الذي يرزقه الله عز وجل لعباده الصالحين ولأوليائه المتقين إنما يكون بعد حياة مفعمة بالهدى ومنعمة بالخير ومشبعة بالسداد والاستقامة والديانة والأمانة. بهذا وبهذا فقط يوفق الله عز وجل عباده لحسن الخاتمة، وكفى بها نعمة عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، وكان من دعائه الموصول صلوات ربي وسلامه عليه قوله اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا التوحيد الذي هو أصل الوصول وسبب بعثة الأنبياء وسبب إنزال الكتب وإرسال الرسل، كثير من الناس لا يفهمونه حق الفهم ولا يقيمونه على وجهه الصحيح وأساسه الرجيح، وإنما رضوا بالدون وقنعوا بالقليل، فتراهم سائرين على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد ولو كان ذلك مخالفا لما عليه نهج السداد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع هذا كله فإننا نرى أناسا من الناس قد يكونون من العامة تارة ومن الخاصة تارة أخرى، أعني قد يكونون دعاة إلى الله، وكما يقال من الملتزمين إذا سمعونا نتحدث في توحيد الله ونحذر مما يخالفه قالوا هذه اسطوانة متكررة، وهذه دروس معادة، وهذه كلمات لا فائدة منها اليوم، فالناس كلهم مسلمون والناس كلهم موحدون فما هي الفائدة؟ أقول إن الفائدة تكمن في أمور متعددة، أهمها أن تكون ذا حصانة إيمانية علمية عقائدية. إذا جاءك أيها العبد أي شيء من الشبهات أو الترهات انكسر على صخرة الحق التي وفقك الله إليها، وتحطم على جدار الهدى الذي أنت متترس به قائم عليه، ولأضرب على ذلك أمثلة. في هذه الأيام التي نحن فيها قرأتم جميعا في الجرائد أمرا ليس سريا ولا مكتتما ولا مخفيا ما فعله الشيعة الروافض في بعض بلداننا في هذا البلد الطيب، أو في بعض مدننا وقرانا في هذا البلد الطيب. هل خطر في بال أحد من هؤلاء الذين يقولون إن الكلام في التوحيد كلام لا يفيد أن هؤلاء وأولئك مخالفون لقال الله قال رسول الله؟ هل خطر في بالهم أن تلك الاستغاثات والاستعانات وطلب المدد والعون الذي كانوا يلهجون به ويبكون فيه ويمزقون ثيابهم ويدمون رؤوسهم ويقطعون أبدانهم إنما كله إما شرك بالله وإما باب إلى الشرك بالله؟ وهذا ليس من عندي وليس من رأسي، وإنما هو نص كتاب الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يكون هؤلاء موحدين حقا ومؤمنين صدقا وهم يوجهون قلوبهم لغير الله ويستغيثون بالغيب من دون الله أو بمن دون الله تبارك وتعالى، مع أنهم إن كانوا يصلون فهم يتلون في صلواتهم آيات لا ترفع صلاتهم إلا بها ولا تصح عبادتهم إلا فيها؟ ذلك قول رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد المؤمن يقر معترفا ويعترف مقرا خانعا ذليلا، وما أعظمها من ذلة وما أعظمه من خنوع بين يدي الرب العظيم الجليل جل في علاه قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد يا الله إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهذا الذي يقول هذا في هذه اللحظة ثم بعدها بساعة أو سويعة بيوم أو يومين ينادي مستغيثا بغير الله طالبا المدد ممن دون الله، فكأنه يكذب نفسه وكأنه يقر على نفسه بالبهت والافتراء والتقول على الله وعلى عباد الله تبارك وتعالى. إذن معرفة التوحيد وتكراره وتأصيله في النفوس ليس له فائدة واحدة فحسب، بل فوائده شتى، فوائده عظيمة. أهم ذلك وأجله فائدتان: فائدة لنفسك تقيمها على الطاعة، وفائدة منعكسة إلى غيرك تهديهم وتسددهم وإلى الحق ترشدهم. أما إذا لم يكن عندك يا عبد الله علم ومعرفة بهذا التوحيد ويقين واستقامة على آثاره وأصوله، فماذا يكون منك إلا البعد عن الهدى والنأي عن الحق واجتناب سبل السداد والاستقامة التي أمرنا الله عز وجل أن نسلكها وأن نسير عليها وأن ندعو إليها وأن نطلب من الله أن يهدينا إياها وأن ينولنا هداها؟ وذلك في قولنا أيضا في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فأية استقامة في صراط ما هو من هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من دون الله ويذلون ذلا لعباد أمثالهم، والله كأنه أعظم من ذلهم وعبوديتهم لرب العالمين جل في علاه. إذن إن القول في توحيد الله أمر متجدد، أمر لا ينتهي ولا ينفد، أمر لا ينقطع ولا يغيب. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة وثن من أوثان الجاهلية. نظن الآن أن الجاهلية انقضت ومضت وأنه لا أوثان تعبد من دون الله ولا أصنام تدعى ويستغاث بها، والأمر ليس كما نظن، والحال منظور، والواقع معروف مشهور لا ينكره إلا من عميت بصيرته قبل بصره عياذا بالله تعالى. إذن علينا أيها الإخوة في الله أن نتعلم توحيد الله وأن نتدارس أصول ذلك وقواعده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقن ذلك صغار أصحابه، فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. يخاطب الغلمان والصبيان والولدان قبل الرجال والشيبان: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل من؟ الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كم من الناس اليوم يذهبون إلى قبر أبي عبيدة وجعفر وابن رواحة وغيرهم رضي الله عنهم يستغيثون بهم ويطلبون المدد عندهم، بل يذبحون ويتقربون أمام قبورهم وأضرحتهم. هذا من أبواب الشرك الذي لا يزال له آثار بل جذور في الأمة وصور له مدلهمة عياذا بالله تبارك وتعالى. فإن لم يكن ثمة تعاون عليه ودعوة إليه حتى تمحى آثاره وتجتنب أكداره، فوالله سنظل كما نحن عليه في هون وذل ومحن وفتن لا يعلم قرارها فينا إلا رب العالمين جل في علاه. وأيضا يقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فكررها الثالثة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. إذن مفتاح النجاة وباب الأمان وقاعدة الإيمان وأصل محبة الرحمن، كل ذلك منبعث من التوحيد وراجع إلى التوحيد. فما بالنا نسمع من أقوام لا خلق لهم يقولون إن الكلام في التوحيد أمر لا يجدي ولا يفيد، ثم إذا رأيته تراه يعلق على سيارته حذوة فرس أو حذاء غلام، هل هذا من الهدى في شيء؟ ولئن قلت له لماذا هذا؟ قال لرد العين. الله أكبر، خفي عليه، بل أقول قد خفي عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق فقد أشرك. وإذا أصابه شيء من مرض عجز عنه طبيب أو استعصى على نطاسي، ماذا يقول؟ يذهب إلى الكهنة والعرافين، يذهب إلى المبتدعين والمخرفين، وكأنه خفي عليه، بل قد خفي عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وأما حلفه بغير الله فحدث عنه بكل حرج، وشرفي وحياتي ووالدي ووالدتي كل هذا من الشرك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فعلينا أن نسارع مبادرين وأن نبادر مسرعين إلى أن نلجم ألسنتنا عن أن تتفوه بما فيه شرك لله أو بما هو مؤد للشرك بالله تبارك وتعالى. وعلينا أيضا المبادرة إلى أن نتعلم توحيد الله لنعلم أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المحيي المميت. ولكن هذه المعرفة وحدها، أعني كون الله تبارك وتعالى خالقا ورازقا ومحييا ومميتا، لم يكن ذلك لينجي كفرة قريش من كبار أهل مكة ذلك الحين، حيث كانوا يقولون، حيث قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن مع كونهم مقرين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق، لكنهم أخطأوا طريق عبادته، فكانوا يعبدون الأوثان والأصنام التي يصنعونها بأيديهم ويشكلونها بأنفسهم. وإذا سئلوا لماذا تعبدونها لهذه الأوثان ولماذا تذلون لهذه الأصنام، ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لو كانت عندهم معرفة وكان عندهم تصديق وإيمان وإقرار بعظمة الله وعظمة صفات الله، وأن هذا الرب العظيم كما قال عن نفسه: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال عن نفسه: هل تعلم له سميا، وكما قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. كل ذلك لو أنه وجد في قلوبهم فآمنوا بالله على مراد الله، وآمنوا بالله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل أخبر عن نفسه: فقد أخبر عن الله أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصفات جليلة وأسماء عظيمة كريمة تذل لها الرقاب وتخضع لها الأعناق وتهفو إليها القلوب وتنكسر إليها النفوس. كل ذلك خضوعا وذلا وعبودية خالصة لله تبارك وتعالى. فمن عرف الله عز وجل بصفاته وأيقن بها على ما يريده الله عز وجل كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيقن أن هذا الرب الخالق المحيي المميت الموصوف بهذه الصفات والذي له تلكم الأسماء لا يستحق العبادة غيره، ولا يستحق أن تعنو له الوجوه إلا له سبحانه وتعالى. حينئذ يكون الإيمان الحق، يكون كل نبي وكل ولي وكل صاحب وكل أمير وكل سلطان وكل شيخ يكونون عبادا لله أذلة بين يدي الله، لا يترك الناس ربهم وإلههم ومعبودهم الحق ليذهبوا إلى هذا أو الثاني أو الثالث بعيدا عن الهدى وفرارا من الحق واستجابا لنداء الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من أجل هذا كله فالواجب علينا حق الوجوب أن نعلم معنى لا إله إلا الله في نهاية المطاف، حيث إن كثيرا من الناس إذا سألتهم ما هو معنى لا إله إلا الله فإنهم والله يغلطون ويغلطون مع أنهم مسلمون ومؤمنون ومصلون. فمن سألته قائلا ما معنى لا إله إلا الله قد يقول هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وجعله في الله تبارك وتعالى، وهذا تعريف باطل. وقد تسأله ما معنى لا إله إلا الله فيقول لك لا رب إلا الله، وهذا تعريف باطل. فالأرباب أيضا كثيرون، ولئن سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا معبود إلا الله، والمعبودات الباطلة أيضا كثيرة. ما هو المعنى الحق والمعلم الصدق للا إله إلا الله؟ إنه أن تقول لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأن الربوبية وحدها لا تجعل الكافر مسلما، كما نقلنا من قول الله عز وجل حكاية عن الكافرين. ولأن الإقرار بمعبود فقط دون أن يوصف هذا المعبود بأنه المعبود الحق باطل أيضا. ذلكم أن المعبودات الباطلة كثيرة وكثيرة جدا، وكذلك أن تقول إخراج اليقين الفاسد إلى آخر هذه الفلسفة، فذلك من المحدثات والمنكرات التي لا يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيهم صلوات ربي وسلامه عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا ما عليه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأنها على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لتوحيده، أن نكون به عارفين وله داعين وبهديه ملتزمين وبضده ولضده مخالفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكذلك متى يكون التعصب المذهبي شركا ومتى يكون بدعة؟ الأخ الكريم يسأل عمن يتعصبون لأناس معينين هم رجال كسائر الرجال، قد يكونون متميزين بشيء من العلم أو بشيء من الفقه، ولكن هل يجوز أن يكون هذا التعصب لهؤلاء الرجال سببا يرد به الحق ينقض به التوحيد؟ فإن هذا التعصب الممقوت الذي يرد الحق بسببه وينقض الهدى على أعتابه يكون بدعة بحد ذاته بمجرد تعصب الواحد إليه إلى هذا المتعصب له يكون قد وقع البدعة. وأما إذا أقيمت الحجة على صاحبه بأن هذا هو الحق وأن هذا هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصر واستكبر مقدما الأدنى على الذي هو خير، فهذا قد يكون بابا للشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. وما أجمل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما جاءه رجل قائلا يا أبا العباس ما قولك في كيف وكيف، وسأله مسألة قال أقول فيها كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له شيئا من الدليل من الكتاب والسنة. فقال ذلك القائل ولكن يا ابن عباس إن أبا بكر يقول كذا وإن عمر يقول كذا، فما كان من ابن عباس إلا أن ارتعدت فرائصه وعلى العرق جبينه ثم قال توشك السماء أن تمطر حجارة، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. هذان من؟ هذان السمع والبصر، أبو بكر وعمر. لكن بمجرد أن وجه قول الله وقول رسول الله بقول من دونهما ولو كانا أبا بكر وعمر كانت تلك الغضبة من ابن عباس رضي الله عنه. فما بالنا اليوم نقول قال الله وقال رسول الله فيقال لنا هذه عاداتنا، نقول قال الله قال رسول الله يقال لنا هؤلاء أساتذتنا، نقول قال الله قال رسول الله يقال هؤلاء دكاترتنا، يقال هؤلاء أمراؤنا، يقال هؤلاء وهؤلاء، كل ذلك مصادمة للكتاب والسنة، كل ذلك مضادة للكتاب والسنة. والله ماذا يقول؟ اسمعوا وتأملوا وتدبروا. يقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان الصدق وهذا هو التوحيد الحق. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. ما حكم المباركة لليهود والنصارى أو النصارى يعني بأعيادهم، وخاصة أن قبل فترة كان هذا السؤال يتردد كثيرا؟ إن المباركة لكل كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو هندوسيا إلى آخر من الكفر جميعا لا تجوز، لأن مثل هذه المباركات فيها نوع من الإقرار لمذاهبهم الباطلة وأديانهم الفاشلة، وأقول الفاشلة بمعنى ما حرفوه وما كتبته أيديهم من سوء وتحريف لهذه الأديان، فحينئذ نقول لا يجوز هذه المباركة ولا يجوز هذا الإقرار، لأن فيه مثل تلك الموافقة التي لا يجوز أن يقر بها مسلم أو أن يسير عليها مؤمن، والله تعالى أعلم. نعم. الله يجزيك الخير. في سؤالين يا شيخ، هل يعذر الجاهل بجهله؟ وما حكم وضع الميت في الثلاجة؟ أما السؤال الثاني وهو حكم وضع الميت في الثلاجة، فإذا كان ذلك لضرورة ملجئة يفتي بها أهل العلم، يفتي بها أهل العلم عند وجودها فيجوز. أما نضعه في الثلاجة يومين وثلاثة بانتظار ابنه يأتي من أمريكا وبانتظار بنته تأتي من السعودية ومن الكويت، فهذا ليس من الضرورة لا في قليل ولا في كثير. أما بالنسبة لما يعذر به الجاهل، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ما لا يعذر به الجاهل هو المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة أمر يتغير باختلاف الأزمان والأمكنة، فما عرفه الجاهل والعالم في زمن ما أو في مكان ما على حد سواء فهو المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يعذر به أحد، وما لا فلا. نعم. شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، ما مدى تجريد الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه لا يؤمن أحدكم، وفي الحديث الآخر والله لا يؤمن، ما مدى تجريد الإيمان من هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الإيمان أو نفي الإيمان قسمان، قسم ينفى فيه أصل الإيمان وقسم ينفى فيه كمال الإيمان، وكلا هذين أمران معلومان في لغة العرب، فعندما يقال في لغة العرب لا فتى إلا علي، هل المقصود فعلا لا يوجد في الدنيا إلا علي واحد؟ عندما يقول لا، عندما يقال لا سيف إلا ذو الفقار، هل يقال بأنه لا يوجد فعلا سيوف إلا هذا السيف الواحد؟ لا، وإنما هذا لبيان منزلته وعظيم مكانته، ولا هنا ليست النافية للجنس وإنما هي نافية للكمال، هذا أولا. الأمر الثاني، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، هذا لا شك ولا ريب أنه لا يؤمن الإيمان الذي يناله من يأمن جاره بوائقه، أما أنه لا يؤمن بمعنى يكفر فهذا مذهب الخوارج الضالين المضلين الذين ليس لهم في السنة سهم أو نصيب في قليل أو كثير. ومثل هذا الباب تماما لا إيمان لمن لا أمانة له، أيضا فيه نفي، فهل المقصود لا إيمان لمن لا أمانة له يعني أنه كافر؟ لا. ومن أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إيش المقصود لم يجب؟ لم يذهب ليصلي أين؟ في المسجد، بينما ثبت عندنا في حديث آخر صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفرد 27 درجة. إذن هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرد أم لم يعتبر؟ اعتبرها. هذا الفرد هل هو معذور أم غير معذور؟ ليس معذورا، المعذور أجره كامل لا ينقص أجر المعذور، إذن الأجر أجر المصلي إذا كان واحدا فهذا دليل على أنه ماذا؟ ليس معذورا، أما إذا كان معذورا فإن له الأجر كاملا. اسمع ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الله أكبر. واسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا. معذور لغير معذور؟ معذور. لا يريد إلا الصلاة. الإمام تعجل شوي، المؤذن بكر 5 دقائق، هو عامل حسابه إيش؟ ربع ساعة خلق الصلاة خالصة. ما هي اليوم لا تأخذوني مع الاستئذان من الأخ الكريم، أكبر صلاة 4-5 دقائق سلامتك وتعيش، صح ولا لا؟ وجد الجماعة قد انتهت. إذا توضأ العبد وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الله أكبر. انظروا منة الله عليكم، هو صاحب المنة جل في علاه. إذن الذي له صلاة واحدة معذور ولا غير معذور؟ الذي له صلاة واحدة هو غير المعذور، اتفقنا أن المعذور له الأجر كاملا. إذن لو كان غير المعذور باطلة صلاته لما اعتبرها الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة. ومن هنا نفهم ونفقه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة له تضاهي صلاة المعذورين، فتكون صلاة واحدة بينما هم يكون لهم 27 صلاة. والله تعالى أعلم. نعم شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حدثونا عن إمام، نعم، يعني يشكو المصلون من طول صلاته، نعم، فهو يقرأ في صلاة الظهر وفي غيرها يقرأ قراءة طويلة، نعم، ثم يركع بمقدار ما يقرأ، نعم، ثم يسجد بمقدار ما يركع، هذه في الصلوات المفروضة، حتى أن المصلين تركوا، كثير منهم تركوا المسجد، فهل هذا هو من السنة أو تفيدنا بارك الله فيكم؟ هذا سؤال جيد وحسن، وفيه التنبيه على قضية واقعية كما يقال، ولكن حتى يكون الجواب على السداد أنبه إلى أمر مهم، أن الحق بين طرفين، كما قال شيخ الإسلام: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. بعض الناس يقول لك: يا أخي خلينا نخفف على المسلمين، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، ما بتلحق تقول الله أكبر لو بيقول الله أكبر راكعا. هذا أي تخفيف؟ هذا تخسيف ليس بتخفيف، خسف للصلاة. وبالمقابل الذي يقول لك: والله أنا أريد أن أطمئن، فإذا به يقرأ صلاة لو أنه يصلي في الليل وحده لعله لا يصليها، يا أخي نريد الاطمئنان، فكما وصف أخونا الفاضل جزاه الله خيرا يكون ركوعه كقيامه وسجوده كركوعه. أين من هذا وذاك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما فليخفف فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة. وعندما أما معاذ في صلاة فأطال حتى خرج من خلفه أحد الصحابة شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مفارقا الجماعة، فقال رسول الله منكرا: أفتان أنت يا معاذ؟ إذن سبيل تهريب الناس ولو بحجة إطالة الصلاة والاطمئنان هذا ليس من الهدى في شيء. تستطيع أيها الإمام، يا من وفقك الله لإمامة إخوانك في الله، أن تصلي صلاة تكون مطمئنا بها في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك، وبالتالي يكون اطمئنانك بعدا عن النقر السريع الذي يصلي به البعض كأنه داخل إلى مسابقة، وكذلك يكون بعيدا من تلك الإطالة المملة الفاتنة التي تحرف الناس وتبعدهم عن هدى الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا لتكونوا سببا في فرار الناس وسببا في بعد الناس، وإنما سببا في هداية الناس وسببا للشهادة على الناس وللناس بالحق والصدق. والله تعالى أعلم. نعم. بالنسبة للعقيقة للذكر، هل تجزئ شاة واحدة؟ الأصل أنها شاتان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. لكن افترضنا أن إنسانا ليس معه إلا مقدار ثمن شاة، فنقول له لا تذبح، أم نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ والله تعالى أعلم. نعم. حكم القبض بعد الركوع، أنه مسألة خلافية بين أهل العلم، حتى إن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة قال: إن شاء قبض وإن شاء سدل. ولكن الذي أعتقد أنه الصواب وأنه الحق وأنه المؤيد بالدليل والمؤيد بالحجة والبرهان أنه لا قبض بعد الركوع، وإنما القبض قبل الركوع. ومن أعظم أدلة ذلك وأبينها حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أنه وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، فوصف رفعه يديه لتكبيرة الإحرام، ووصف وضعه اليدين على الصدر، ووصف تكبيرته ورفعه الآخر للركوع، ثم وصف رفعه واعتداله وتسميعه وتكبيره ورفعه لليدين مع التسميع، ثم لم يذكر القبض. ذكر القبض بعد الركوع بهذا التفصيل الدقيق قبل الركوع بهذا التفصيل الدقيق، ولم يذكره بعد الركوع بهذا التفصيل الدقيق. فلو وجد لذكر، فلما لم يذكر دل أنه لم يوجد. وأما المعارض فإنه يستدل بالأحاديث المجملة، وهذا مفصل، والمفصل قاض على المجمل ومأخوذ منه حكمه. والله تعالى أعلم. نعم. كيف حديث القدسي: لا تسب الدهر فإن الدهر أنا؟ أن بعض المسلمين يقول إذا الله هو الدهر فإذا هو مخلوق، فما لو أنه أتم الحديث لحل له الإشكال. ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي؟ لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أو فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار كيفما أشاء. الواحد لما يسب الدهر، الدهر يتحرك وحده أم له محرك؟ فإذا سب الدهر كأنما يسب محرك الدهر وخالق الدهر، ومن هو؟ الله جل في علاه. إذن تتمة الحديث. لذلك ماذا كان الكفار يقولون؟ الكفار الذين سموا دهريين. ليش الكفار سموا دهريين؟ أعني الملاحدة والمرتدين كما نقول نحن اليوم، الشيوعيين والماركسيين. لماذا سموا دهريين؟ لأنهم كانوا يقولون إيش؟ لا يهلكنا وما يهلكنا إلا الدهر. ما عندهم إله، الدهر هو الذي يروح ويجيء، عندهم ما عندهم إله، لا يؤمنون بالإله. أما المسلمون فيؤمنون ويقرون ويخضعون لإله عظيم جليل كبير يقلب الليل والنهار ويقلب الأزمان والأدهار، والله تعالى أعلم. هذا ينطبق عليه يعني كلام يعني الساعة، يعني سب الساعة وسب الزمن وسب اليوم وسب السنة، هذا ينطبق على الدهر؟ لا شك إذا كان هذا بمعنى السب أنه داخل فيه، هذا هو أرجح الأقوال. وأما مجرد وصف يوصف به زمن أو يوم فالأمر أسهل. كان تقول والله نحن في زمن صعب أو في أيام نحسة، هذا ما هو سب، هذا وصف. أما تقول كذا مثلا هالأيام تلعن أو هالسنة هاي والله مش مظبطة كذا وكذا وتلعن، هذا لا يجوز، هذا هو السب، والله تعالى أعلم. هل الصلاة في المصليات الخاصة بالشركات تجزى عن الصلاة في المسجد جماعة؟ إذا لم يوجد مسجد أو كان المسجد بعيدا، أما إذا كان يوجد مسجد فالأصل أن لا، والله تعالى أعلم. فضل الدخان، بالنسبة للدخان حرام أو مكروه أو في احنا خايفين نظلم المدخنين؟ اذا قلنا حرام بتفكر راح يبطل الدخان؟ ان شاء الله. اذا قلنا حرام وبيبطل الدخان بنفتي، شو رايك؟ ولا نضل ساكتين احسن؟ ناوي الحمد لله ما بدخن، بس الحمد لله مجرد خلاف بينك. طيب بدك تنصح جيرانك؟ ان شاء الله ننصح. الدخان حرام بنص القرآن الكريم، شو رايكم؟ من صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان عند كل مخلوق، انتبه، مش عند البني آدمين، عند كل المخلوق، هو طيب أم خبيث؟ هو خبيث، وما كان خبيثا فهو حرام. إيش تعريف الخبيث؟ تعريف الخبيث ما زاد ضرره عن نفعه. أنا أقول دخان لا يوجد فيه نفع، وهنا أذكر فائدة علمية عصرية. المشهور في أذهان الناس تقول واحد دخن، قل شو مالك؟ والله يا رجل مهموم، بدي أفضفض عن حالي بالدخان، هيك بقولوا. والله بدي أنفس عن حالي، مكبوت، بفكر إيش؟ إن الدخان بخفف. آخر دراسات في علم النفس بتقول هذا وهم قاتل، الدخان من أسباب زيادة الهم والغم وليس من أسباب دفعه ورده ونقضه. هذه احنا كثير صرنا نعظم الكفار، ها انتبهوا، صرنا نعظم الكفار، واللي بيقولوا الكفار كأنه أعظم مما يقوله المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عقدة الغرب اسمها، أيضا هذه من العقد فينا. ليش؟ لأن قلوبنا لم تشرب بحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو أن أحدا يقرأ في كتاب الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان بيده أو في جيبه وهو مؤمن يقرأ قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقرأ قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، هل يستمر؟ هل يواصل؟ لا والله. فكيف إذا عرفنا أن السنة أيضا صريحة بتحريم الدخان؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والضرر هو إيقاع الضر بالنفس، والضرار هو الإضرار بالآخرين. فكيف إذا عرفنا أن هؤلاء الآخرين ليسوا فقط البشر، حتى الملائكة، حتى الملائكة، يجوز إذا الملائكة؟ يجوز؟ لا يجوز. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن هذا خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله وهذا عباد الله من الملائكة والناس أجمعين. فما هو أكبر من هذا الذنب وأعظم من هذا الذنب الذي نتساهل فيه ونستهونه ونستسهله ولا نراه ذا قيمة؟ ثم بيجي واحد يقول لك والله يا شيخ ترى أنا سمعت مرة في الراديو إن الدخان مكروه. يخ حتى لو مكروه أتحب أن تفعل ما يكرهه ربك؟ أنت لا تقبل أن يفعل ولدك ما تكرهه وتعاقبه، بالله ولا لا؟ فما بالنا نفعل بلذة ورضا نفس وطيب خاطر ما نسخط فيه ربنا، سواء منه ما كرهه الله أو ما حرمه الله. والله تعالى أعلم. نعم. شو المكروه؟ ما مكروه الشيء ال قل لا إله إلا الله. كرات المصلي وراء المدخن. أيوة. إذا كان إماما يعني. أهل العلم كلهم على قاعدة أن المرتكب للمعصية أو البدعة أو الإثم إذا صلى إماما فحرامه على نفسه وحلاله على المسلمين المصلين خلفه. وأهل العلم يقولون ونرى الصلاة وراء كل بر وفاجر. هذا المدخن يعني فلنقل واحد هذين، إما بر وإما فاجر، فجد الصلاة خلفه تجوز من حيث الصحة. أما الحديث فضعيف، صل وراء كل بر وفاجر حديث ضعيف، وإنما هو من قواعد الفقه الصحيحة الشرعية. ولكن نقول إذا علمنا ولا بد نعلم أن هذا الإمام فرق بين رجلين، قبل أن أقول فرق بين رجلين، رجل يجاهر بالمعصية تلاقيه بنص السوق بطول باكيت الدخان وبيعطيه شرارة وبلش دخن أو سائل، هذا والله لو كان إماما وكنت قريبا منه لما صليت خلفه، لا إبطالا للصلاة ولكن زجرا له على تهاونه واستهانته وتساهله بأمر الله وعباد الله. إنسان آخر بدخن لكن على رأي العوام إذا بنيتم فاستتروا، فبتلاقي إذا شاف واحد خب السيجارة وبدخل بالزواريب وبالأماكن الضيقة، هذا على الأقل يعني يستحي من عباد الله، فهذا أمره أهون وارجو منه خيرا. ولكن مع ذلك نقول له ماذا؟ نقول له يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والله تعالى أعلم. بالنسبة لإسرائيل حكم اليهود في هناك مثلا أنه بحكموا على الإنسان مؤبدين، لو مات خلال المؤبد المؤبد الثاني بيقضيه في الثلاجة، ما بعرف بالنسبة له أنه بنسأل هذا الإنسان أم لا لو كان مسلم أو كان يهودي أو نصراني. جزاكم الله خير. إيش السؤال؟ ما فهمت سؤالي للآن أنا. السؤال هو أنا فهمت القصة كلها. نعم. لكن هذا اليهودي أو النصراني أو المسلم، نعم، اللي بده يقضي مؤبد ثاني في الثلاجة، نعم، شو ماله؟ هو ينسأل في الثلاجة. نعم. أولا قضية السؤال وما يتبعها قضية غيبية، طالما أنها غيبية فهل يغيب عن الله جل في علاه إيقاع العقوبة أو المثوبة أو السؤال عليه، سواء كان في قبره أم في ثلاجته أم كان ذرات منثورة في أرض الناس؟ ألا تعلم أن الهندوس يحرقون جثث موتاهم ثم ينثرونها في النهر المقدس بزعمهم وضلالهم وكفرهم؟ هؤلاء لا عقاب لهم؟ إيش ربنا يقول؟ بلى إيش؟ قادرين على أن نسوي بنانا. ربنا الذي خلقنا من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآن عندما يعيد بعثنا من شيء مذكور أم لا؟ بينما أصل خلقنا من شيء لا مذكور، فأيما أعظم فأيما أسهل؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.